قال بكل تسبيحة صدقة، يعني كأنك تنفق دراهم. تسبيح، التهليل، التحميد، التكبير. ولهذا نقول إن المحروم من حرم الذكر، محروم من حرم الذكر. ولهذا تجد كثير من الناس كما يوفق الله أقوام للنفقة في الأموال وهو أهل الأموال، يحرم الله أقوام هم أهل المال ويحرمهم من الإنفاق. ألا يوجد هذا؟ يوجد هذا. كذلك تجد أناس يقدرون على الذكر يحرمهم الذكر، ما يذكر الله وهو قادر عليه، وأناس يقدرون على الذكر وفقهم الله إلى الذكر. لهذا يقول النبي كما جاء في صحيح حديث أبي هريرة: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة خطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الإنسان يقف في هذا، هل هذا فعلا صحيح؟ هل هذا الأجر أن يقول 100 مرة تحط عني الخطايا وإن كانت مثل زبد البحر؟ نقول نعم، لكن من الذي يوفق إلى مثل هذا العمل؟ من؟ تجد الحرمان يشابه الحرمان الذي كان في أهل الأموال، أليس كذلك؟ كذلك. ولهذا كما يوجد منفقون ويوجد ممسكون، يوجد في الذكر منفقون ويوجد ممسكون. إذن المسألة مسألة توفيق، ليست مسألة إمكانية في وجود العمل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث كريب أبي كريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من عند جويرية وهي أم المؤمنين، وكان جالسة في مصلاها، كانت جالسة في مصلاها لصلاة الفجر، ذهب يصلي بالناس فما رجع إلا ضحى، فرجع إليها وجالسة في مصلاها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما زلت مكانك الذي تركتك فيه؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال النبي: أما إني قلت 4 كلمات 3 مرات لو وزنت فيما قلت لوزنته. قالت: وما هن يا رسول الله؟ قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته كم؟ 3. وزنت ما تفعله جويرية من طلوع الفجر إلى الضحى، يقولها الإنسان في 10 ثواني. إذن باب الإنفاق حتى في الذكر يوجد من يحرم، يوجد من يحرم. ولهذا نقول إن أبواب الخير مفتوحة لكل أحد، إن حرمك الله المال فلك أجر آخر اغتنمه أنت، كما أن الله عز وجل يوفق الإنسان لمال يوفقك الله عز وجل أيضا للذكر. ولهذا الله سبحانه وتعالى لا يحرم أحدا ويعطي الآخر من جهة إمكان الخير، ولكن الله يوفق عبدا ولا يوفق الآخر.